الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعنوان محاضرتنا هذه الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها، بل قال جمع من أهل العلم إن المقصود الأعظم من الصلاة الوصول إلى الخشوع والتذلل للمعبود تبارك وتعالى وإظهار الخضوع. والناظر في أحوال الأمة يجد الخاشعين في الصلاة هم القلة، وجاء هذا مرفوعا وفي سنده مقال وموقوفا عن عدة من الصحابة: أول شيء يرفع في هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة. والخشوع الذي هو لب الصلاة ليس المقصود به معناه اللغوي، وهو السكون والتذلل فقط، بل المقصود بالخشوع هو إظهار السكون والتذلل مع التواضع قلبا وقالبا، قلبا وقالبا. ومن هنا يظهر لنا أن الخشوع في الصلاة منقسم إلى قسمين، ومن لم ينظر إلى القسمين أخطأ في الحكم بغير مين. القسم الأول خشوع القلب، وهو المعني بكونه أول مفقود في الأمة. خشوع القلب فسر به قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأثنى الله على المؤمنين بصفات عدة، بدأ بأعظمها ذكرا، وأشرفها قدرا، وأعلاها مقاما، وهي صفة الخشوع في الصلاة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال علي رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك غير واحد من المفسرين عنه في تفسير هذه الآية، قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك. ففسر أمير المؤمنين أبو السبطين علي رضي الله تعالى عنه الصفة الممدوحة بها المؤمنون، فسرها بنوعي الخشوع: الخشوع في القلب، وأن لا تلتفت في صلاتك، وهذه خشوع الجوارح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا لم يصل المسلم أو المصلي إلى هذه المرتبة، إلى هذه المرتبة من مراتب الإسلام العالية في الصلاة، فلا يمكنه أن يصل فيما عداها. الإحسان في الصلاة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان عموما هكذا، لكن مبدأ الإحسان إنما يتأتى بأن يصلي المرء صلاة يحس فيها بأنه يرى الله، والحال أن الله لا يرى في الدنيا، فيتذكر رؤية الله له، فلا يرفع رأسه ولا يصدر منه ما يخالف معنى خشوع القلب. وفي قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، قال غير واحد من المفسرين: ومن القنوت الخشوع. إذن قوموا لله قانتين أي خاشعين. وفي قوله جل وعلا: فله أسلموا وبشر المخبتين، قال غير واحد من المفسرين: المخبت هو الخاشع. وخشوع القلب أمر قد لا يملكه الإنسان، لكن هناك طرق ووسائل يجعل الإنسان خاشعا في قلبه غير شارد في ذهنه، يكون حاضرا ببدنه ونفسه. كيف ذلك؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة الثلاث لتحصل خشوع القلب والذهن في الصلاة. كيف سيكون حال قلبك وعقلك وشرود ذهنك مع من تحب؟ بالله عليك، لو كنت مع من تحب، أيشرد ذهنك إلى غيره؟ مع أن الغير مخلوق مثلك، فكيف إذا كان الله هو حبيبك كما تزعم، وهو من تحب، أعظم من تحب كما تدعي؟ أن لقلبك أن يلتفت إلى غيره في حضوره في الصلاة، في عبادتك في الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبل المصلي إذا صلى. وهو جل وعلا العلي الأعلى. والسؤال الثاني المهم أن تسأل نفسك: كيف ستكون مع من تخاف؟ كيف سيكون حال قلبك؟ كيف سيكون حال ذهنك مع من تخاف منه؟ مع تعظيمك إياه وتبجيلك له، والله جل في علاه أحق من يخاف وأحق من يعظم وأحق من يجل. يستغرب الإنسان من بعض الناس يدخل في الاجتماعات، بل وربما يدخل في النوم ويغلق الهاتف، ولا ينسى إذا دخل على وكيلنا أو مديرنا أو وزيرنا أن يغلق الهاتف، وإذا جاء إلى الصلاة لا يبالي كأن شيئا لم يكن. ألست ستقف بعد دقائق بين يدي الله عز وجل؟ العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بمن تقف بين يديه، العلم بعظمته وكبريائه وجلاله وجماله، يجعل العبد خائفا راجيا راغبا راهبا. ولهذا يروى أن الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، كان إذا توضأ اصفر لونه، فيقال له: لما؟ فيقول: يا هذا، ألا تعلم بين يدي من سأقف؟ هذه مسألة عظيمة. خشوع القلب من أعظم أنواع الخشوع. وأما النوع الثاني وهو خشوع الجوارح، خشوع الجوارح في الصلاة من رأسك إلى عيني رأسك إلى رقبتك إلى صدرك إلى يديك إلى ركبتيك إلى قدميك، هذه كلها لها خشوع. قال مجاهد في قوله تعالى كما في المسند، قال سيماهم كما في التفسير، قال في قوله تعالى عن الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال مجاهد هو الخشوع. إذا نظرت إليه تجد الخشوع ظاهرا عليه في الصلاة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع ابن خثيم وكان من التابعين يقرأ قوله تعالى وبشر المخبتين، وكان الربيع ابن خثيم من أخشع الناس في صلاته. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. قال مجاهد وحدثت أن أبا بكر رضي الله عنه كان كذلك، وكان يقول ذلك الخشوع، رواه الإمام أحمد. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الصلاة، ما كان يلتفت في صلاته، خشوع قلبه أمر مفروغ منه، وخشوع جوارحه أمر ظاهر لكل من يقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه متعلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمرا لنا، قاروا الصلاة، يعني تقرروا فيها، أسكنوا فيها. وكان الزاذان يصلي كأنه خشبة، لا يتمايل كتمايل المتمايلين ولا يراوح بين قدميه. وكان مسلم بن يسار رحمه الله يصلي كأنه وتد. وروي ابن الزبير وهو يصلي عند الكعبة مع كثرة الطائفين وطائر على رأسه يحسبه عمودا من أعمدة المسجد. وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى. وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه مروا أبا بكر فليصلي في الناس. فقالت عائشة وصفية أو حفصة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام إلى الصلاة لا يكاد يسمع صوته. وهذا يدل على عظيم خشوعه. أسيف أي بمعنى رقيق كثير البكاء. إذا كان هذا حال سلفنا الصالح فماذا عسانا أن نقول عن صلاتنا؟ يرحم الله حالنا، وجبر الله كسرنا، ورفع الله عن قلوبنا وأذهاننا الهموم والغموم والانشغالات التي لا تدوم. ولكن العبادة هي التي تكون، العبادة والخشوع في العبادة لا شك أن هذا هو سبب الخير المديم، وهو يورث الجنات والنعيم. لو قال قائل ما حكم الخشوع في الصلاة؟ قد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم على الخشوع في الصلاة. فقال الجمهور سنة، لأن شرود الذهن أمر غير ممكن، فكان حضوره سنة وطلبه مندوبة مرجحا مسنونة، مؤثرا في الثواب غير مؤثر في الصلاة بطلانا. وقال بعض العلماء إن الخشوع واجب لعموم قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فهذا أمر. ثم بين كيف نستعين بالصلاة، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فجعل الوصف المستثنى سببا لنيل الصلاة، فدل على وجوبه في الصلاة، ويؤكده ظاهر قوله تعالى في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويؤكد هذا المعنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد أثر عنه أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه الإمام مسلم في صحيح. فلنتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر في دعائه خشوعه في الصلاة، فدل على الوجوب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن خشوع القلب غير مبطل للصلاة إذا كان القلب غير موجود أو الذهن شاردا، فإنه لا يبطل الصلاة، ولكن خشوع الجوارح إما واجب وإما ركن. فإذا كانت الجارحة تتحرك وتضطرب بحيث يرى المصلي كأنه ليس في الصلاة، فهذه مبطلة للصلاة وهو مناف للخشوع. وإذا كانت الجارحة إنما فقدت نوعا من الخشوع لا كله، فهذا يعني ترك الواجب، وترك الواجب في الصلاة محرم وليس مبطلا للصلاة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب في الصلاة، ولم يقل إن الصلاة باطلة، فدل على أن عدم خشوع الرأس ليس مبطلا للصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام نهى عن أنواع من الأفعال في الصلاة ولم يبطل بها الصلاة، فدل على أن خشوع هذه الجوارح في هذه الأحوال واجبة. خشوع الجوارح يشمل سكون العين، ثبات الرأس واليدين والقدمين قياما وركوعا وسجودا وجلوسا. ونحن أيها الإخوة ندرك أنه إذا كان الخشوع هو المقصود الأعظم للصلاة، فإنه يسبب استكانة القلب وتذلله بين يدي مالك القلوب، فإن ذلك لا يتأتى إلا بالمجاهدة. فالواجب على المسلم أن يجاهد في إظهار الخشوع والإتيان بالخشوع في الصلاة. كيف يمكننا أن نأتي بالخشوع في الصلاة، سواء خشوع الجوارح أو خشوع القلب؟ ذكرنا شيئا مما يجلب به خشوع القلب، وأما جلب الخشوع من حيث العموم فإن هناك عدة أمور قبل الصلاة وأمور في الصلاة. أما الأمور التي قبل الصلاة فأولها إتيان المسجد على وضوء تام، فإن حسن الوضوء وإسباغ الوضوء والاهتمام بالوضوء سبب لاستكانة القلب وتليين الجوارح. كذلك الإتيان للمسجد متوضئا فإنه سبب لغفران الذنوب ورفع الدرجات، وذلك يزيد الإيمان، وزيادة الإيمان زيادة في الخشوع في الصلاة. الأمر الثاني البكور إلى الصلاة وعدم الإتيان إليها منقطع النفس راكضا، فإن الذي انقطع نفسه يصعب عليه أن يخشع في الصلاة، لأنه إنما ينشغل بالزفير والشهيق. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يسعى. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: وأتوا الصلاة وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. ولذلك كره جمع من أهل العلم السعي وهو الركض الشديد إلى الصلاة. قد يقول قائل: أريد إدراك تكبيرة الإحرام. إدراك تكبيرة الإحرام، بكر لتكبيرة الإحرام حتى يمكنك أن تدرك فضيلة الخشوع في الصلاة. الأمر الثالث إبعاد المشغلات، فلا تأتي إلى الصلاة وعندك المشغلات. وقد كان السلف يذكرون من المشغلات كون الرجل حاقنا أو حاقبا، وأما اليوم فإنا سنذكر مع الحاقن والحاقب من يكون معه الهاتف، أو من يكون منتظرا حاجة. تأملوا معي يا رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لماذا ابدأوا بالعشاء؟ لأن من سيصلي والطعام أمامه أو يذهب إلى الصلاة والطعام متروك باله منشغل بالطعام، فلن يأتي بالصلاة بلبها ومقصودها وروحها وهو الخشوع. تأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن أو حاقب. إذا كنت محصور تريد قضاء البول أو الحاجة لا تسرع للصلاة لأجل إدراك الصلاة وأنت حاقن أو حاقب، فلن تستطيع أن تخشع وأنت تدافع الأخبثين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أحدكم إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين. لا ينبغي للإنسان أن ينشغل بهذا، فكيف بمن يأتي إلى الصلاة وقد ترك الهاتف لأنه ينتظر مكالمة مهمة؟ وبعض الناس اليوم لا ينتظر أي مكالمة ومع ذلك يترك هذا المشغل الملهي. والله إن بعض الناس يتحمل آثام المصلين كلهم، يتحمل آثام المصلين كلهم لأنه برناته أو بترانيمه أو بموسيقاه أو بمنبهاته يشغل المصلين، ما هو يشغل نفسه فقط. وغير مرة كدت أن أسلم وأترك الصلاة. بعض الناس حتى ما عنده ذوق ولا احترام، يا أخي إذا رن الهاتف أغلقه، وإذا كلمته يقول أنا ما أريد أبطل صلاتي. أي صلاة؟ أنت روحت صلاة نفسك وصلاة الناس اللي معك، اتق الله عز وجل. أما تخاف الله تبارك وتعالى؟ يعني شيء عجب والله. أتكلم عن هذا الملهي في الصلاة بقلب محترق، لأن الواقع خير شاهد. أي صلاة صليتم ولم تسمعوا فيها رنة؟ أكثر من مرة أقول في نفسي أتمنى أني أصلي 5 صلوات ولا أسمع رنة في الصلاة. أكثر من مرة تمنيت وما وقع ما تمنيت، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، لأن الأمر أصبح مألوفا. وهذا يؤكد معنى أول ما تفقدون من دينكم أو من صلاتكم الخشوع. هذا هو الواقع. الواجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه عن هذه المشغلات. قال بعض العلماء إذا قال لك زوجتك اشتر كذا وكذا وأنت تذهب إلى الصلاة، إذا بشتر ثم تأتي إلى الصلاة، لأن بالك سيكون مشغول. فالواجب على الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، يأتي إلى الصلاة فارغ الذهن. يا أخي، أما أتيت إلى الصلاة لترتاح؟ أما أتيت إلى الصلاة لتجد الراحة والطمأنينة والسكينة؟ وهل يمكن أن تجد الراحة والطمأنينة والسكينة وبالك مشغول؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون ينبغي على الإنسان إذا أراد أن الخشوع في الصلاة يبعد المشغلات كلها، الدنيا وما فيها. تأملوا معي عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، طعن في الصلاة فما تكلم، طعن الثانية فما تكلم، طعن الثالثة فخشي أن يبقى المصلون بلا إمام أن يموت، فقال قد قتلني الكلب وهو في صلاة الفجر. وجاء في صحيح البخاري أن رجلا من المسلمين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة في مسير لهم، وقد كانوا يخشون إغارة العدو، فوقف على مكان ومعه صاحبه للحراسة، فاختار أن يكون له أول الحراسة ولصاحبه آخر الليل، فقام يصلي. وهو في صلاته جاء العدو فرأى حارس القوم واقفا يصلي، فأخذ سهمه ورماه بالنبل فأصيب، فقال في نفسه صلاتي أو العدو، فكمل صلاته. فأخذ سهما آخر فضربه وما قطع صلاته. لا إله إلا الله. اليوم الواحد منا لو يشوف صرصور في الصلاة يمكن يركض يترك. هذا الصحابي يصاب بالسهم ثم سهم، ثم يقول أخشى أن يؤتى المسلمون من قبلي فيوقظ صاحبه، فيقول غفر الله لك، لما لم تعلمني؟ قال والله لولا خشية أن يصاب المسلمون من قبلنا ما قطعت صلاتي. هذه عبادة من تربوا على يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شيء عجب والله. خشوع ما بعده خشوع. ولهذا جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان في الصلاة جالسا في التشهد فسقط عقرب من سقف المسجد والناس فزعوا، فما فزع الإمام حتى انتهى من صلاته، ثم أخذ العقرب إلى خارج المسجد وقتله. الإنسان يجب أن يدرك أين هو. إذا قطعت المشغلات فأنت ستخشع. والأمر الرابع البعد عما يقطع الصلاة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث في مسلم، قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. والمقصود بيقطع الصلاة يقطع خشوع الصلاة، هذا هو الصواب الذي ينبغي أن يفسر به الحديث كما قاله الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة ناقلا هذا التفسير عن جماهير علماء الأمة. وأما من قال بأن المراد بالقطع الصلاة قطع الكل فهذا فيه نظر، وقد جاء في سنن أبي داود: لا يقطع الصلاة شيء. ولذلك لو يتأمل الإنسان لماذا يقطع هذه الأمور، لماذا يقطع الكلب الصلاة، لأنه بنباحه يشغل الإنسان، ويتفكر الإنسان: هل هذا الكلب يلدغني يعضني أو لا؟ طيب والمرأة إذا مرت المرأة من أمام المصلي فإنها تقطع الخشوع في الصلاة. لماذا؟ لأن الرجل سيقول في نفسه: من هذه، من محارمي ولا من الأجنبيات، فلانة أو فلانة، جميلة أو قبيحة. فهذا وجه كون المرأة تقطع الخشوع في الصلاة. والحمار قال العلماء لأن معه شيطان ونهيقه ورفسه يسبب إشغال الفكر. ولهذا قال العلماء: كل ما يشغل الفكر فهو يقطع الخشوع في الصلاة. لذلك ماذا يفعل المصلي؟ يضع لنفسه سترة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فليصلي لا سترة، يجعل أمامه عمود، يجعل أمامه رجل يذكر الله أو يصلي، حتى لا ينقطع عليه، حتى لا تنقطع عليه الصلاة ولا ينقطع خشوعه. كذلك وهو الأمر الخامس البعد عن التصاوير والنقوش والزخارف. لا إله إلا الله، تعجب الإنسان والله والإخوة، اليوم وأنا أصلي العصر بعد الصلاة التفت إلى المصلين فرأيت رجل من أهل الصلاة مصلي، وبعد ما قام وأعطانا ظهره وإذا هو مكتوب على ظهره باللغة الإنجليزية: أنا للبيع. هذا على قميصه، ثم على سروانه من تحت على الحزام عياذا بالله مكتوب كلمة قبيحة: ونزل المسجد عنها. يا إخوان وصلنا إلى هذه المرتبة أننا نلبس ما لا نفقه. وأما التصاوير فحدث ولا حرج، وكم مرة نتمنى أن أصلي في المسجد وألا أرى صورة، وحدث ولا حرج. شيء عجب يا إخوان، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى مرة بعباءة، صلى مرة بعباءة، العباءة فيها نقوش مربعات مثل سجاجيدنا هذه، فلما قضى الصلاة قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا هذه واعطوها لأبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها أشغلتني عن صلاتي. يا الله، بس مجرد فيها خطوط، ما فيها صور ذوات أرواح، مجرد خطوط ما فيها مناظر. أما اليوم يأتي الرجل إلى رأيت مرة الرجل يأتي إلى الصلاة وعلى ظهره صورة امرأة. يا أخي إيش هذا؟ أين أنت الآن؟ في كنيسة؟ في بيعة؟ والله أيها الأخوة الواحد يتعجب، أين تعظيم المساجد؟ إذا ما تعظم الصلاة يا أخي عظم المساجد، إذا ما تعرف تعظيم المساجد يا أخي احترم المصلين. ماذا نقول للناس؟ كيف نوجد الخشوع في صلاتنا؟ صلى رجل مرة من الصحابة فارتج عليه في المسجد، فارتج عليه في القراءة، فلما التفت قال فيكم رجل لم يحسن الوضوء، لم يحسن الوضوء أثر على قراءته. فكيف بهذه الرنات وهذه التصاوير وهذه الكلمات؟ ماذا نقول؟ والله يا الإخوة أمر عجيب جدا، يجب البعد. وقد اتفق الفقهاء أن من صلى على بثوب فيه صورة أن صلاته مكروهة، ثم اختلفوا هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. أيا كان، أيا كان. الأمر السادس البعد عن الأماكن التي لا يمكن للإنسان أن يخشع فيها، مثل الصلاة في الطرقات، الصلاة في الأماكن الصاخبة، في الأسواق، الصلاة في مرابض الغنم، في مرابض الإبل. قالوا يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم؟ قال صلوا في مرابض الغنم. قال نصلي في مرابض الإبل؟ قال لا تصلوا في مرابض الإبل. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله وغير واحد من أهل العلم: لأن مرابض الإبل مفقدة للخشوع في الصلاة. كيف مفقدة للخشوع في الصلاة؟ لأن الإبل هياجة ومعها شياطين. الأمر السابع البعد عن الروائح الكريهة، فإنها تمنع الخشوع في الصلاة. يأتي بعض الناس ورائحة آباطه تؤذي من معه من المصلي. يا أخي إذا لم تجد ما تذهب به هذه الرائحة اغتسل على الأقل. الماء الطيب طهور. بعض الناس يأتي وفي فمه أو معه رائحة الدخان. يا أخي الله ابتلاك بهذه الرائحة، ضع شيئا طيبا في حلقك، في ثوبك، وادخل المسجد حتى تخشع وتخشع الناس. وأما أنت تدخل مع هذه الروائح الكريهة أنت لا تخشع، وإذا أنت متعود غيرك لا يخشع. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مصلانا. لماذا لا يقربن مصلانا؟ سؤال. أولا لأن المساجد تنزه عن مثل هذه الروائح الكريهة، ثانيا لأن هذه الروائح الكريهة تذهب خشوع المصلين، ثالثا لأن هذه الروائح الكريهة تؤذي الملائكة المقربين. هل يليق هذا بمسلم؟ تطيب بأطيب ما عندك. والله الواحد منا يذهب إلى زملائه يتطيب ويترشش، والله المسجد أولى. وقوفك بين يدي على بين يدي الله على صورة الجمال أولى. ولهذا ما قال الله يا بني آدم استروا عوراتكم في الصلاة؟ والله ما قال هكذا. قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وباتفاق المفسرين الآية نزلت لوجوب ستر العورة. لكن يرد هنا سؤال: إذا كان المقصود بالآية وجوب ستر العورة، فلماذا جاء الخطاب بخذوا زينتكم عند كل مسجد؟ لأن المطلوب أن الإنسان يأتي في الصلاة يقابل ملك الملوك جل وعلا بأحسن هيئة. أليس عيبا أن تأتي بثوب الصلاة، بثوب النوم إلى المسجد؟ يقول الصلاة جائزة. يا أخي جائزة، صليها في بيتك. تأتي إلى بيتي من بيوت الله بثوب النوم؟ لو قلنا لك أخرج بهذا الثوب إلى مديرك لا تخرج، تستحي. كيف الآن تأتي إلى بيتي من بيوت الله بهذا الثوب؟ التزين والتجمل من أسباب الخشوع في الصلاة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله استحبوا للمصلي أن يتطيب وأن يأتي المسجد منظفا، طاهر الثوب طاهر البدن. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نسلكها قبل الصلاة العلم، العلم، العلم بأن فقدان الخشوع يعني فقدان الأجر. صح، نحن لا نقول بأن ذهنك إذا شرد وقلبك إذا غفل أن الصلاة باطلة، لكن انتبه، ليس لك من أجر صلاتك إلا ما عقلت فقط. هذا كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: يقوم الرجل إلى صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها. طيب وين النصف الآخر؟ راحت مع الخشوع. فقد الخشوع ففقد الأجر. يقوم الرجل إلى صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها. لا تتساهل في الخشوع، فإن فقدان الخشوع يعني فقدان الأجور التي أنت بحاجة إليها. ليس يقوم الرجل إلى صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها، أو ليس شيء. بعض الناس يقول: والله أنا ما أدري كم صلينا، ولا أدري ماذا قرأ الإمام، ولا أدري ماذا قلت في السجود والركوع والتشهد لولا العادة. هذا داء ما بعده داء، هذا داء مرض. لا تعرف ماذا تقول، لا تعرف ماذا قال الإمام، ولولا عادتك فيما تقول في ركوعك وسجودك لما علمت. إذن أيها الإخوة، العلم بأن فقدان الخشوع يعني فقدان الأجور سبب يحملنا على الاهتمام بهذه الأمور التي تجلب الخشوع قبل الصلاة. وأما في الصلاة فأول ذلك تسميع النفس، تسميع النفس. بعض الناس يتمتم، ما في صوت ولا في هوى ولا في نفس، هذا ما يمكن يجلب الخشوع. لا، تسميع النفس، ما هو تسميع النفس يعني لازم تسمع من هنا إلى أذنك، لا، تسميع النفس يعني تتكلم بصوت، ما هو معناه تسمع جارك، لا، يعني تتكلم بصوت لا يسمعه إلا أنت، ليس سماع الأذن، سماع القلب. تسميع النفس الأقوال، وأعظمها التكبير. يقول بعض مشايخنا: لماذا يقول المصلي هكذا الله أكبر، يقدم الكف إلى جهة القبلة ويجعل القدمين مستقيما إلى القبلة، لا هكذا ولا هكذا؟ يقول دلالة أنه وضع الدنيا وراء ظهره وأنه مقبل على الكبير المتعال جل في علاه. الله أكبر، تسميع النفس الأقوال تكبيرا واستفتاحا، تكلم من؟ والله أيها الإخوة، إن أحدنا يوما كنا في المدرسة ونحن نستفتح الإذاعة المدرسية، ما يمكن نستفتح الإذاعة المدرسية مع شرود الذهن. كيف تستفتح الصلاة بشرود الذهن؟ تسميع النفس التكبير والاستفتاح والقراءة والتسبيح والتهليل والدعاء، هذا أمر يجلب لك الخشوع. الأمر الآخر متابعة الإمام في القراءة والإنصات له. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، أنت ما تسوي نفسك كأن شيئا لم يكن، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، كما قال أبو هريرة للأعرج قال يا أبا هريرة إن أحدنا يكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إن القراءة خلف الإمام يكون في سكتات الإمام. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، أنت لا تجعل ذهنك يشرد، قل الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، قل الرحمن الرحيم. فهذه جالبة للخشوع في الصلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن، الآية مكية ما فيها يا أيها الذين آمنوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحم. الاستماع أنك تسمع الصوت، والإنصات أنك تتأمل فيما يقول، فإن كان مما أمرت بأن تقول كما يقول فتقول كما يقول، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود لا تقرأوا خلفي، يعني في الجهرية، إلا بفاتحة الكتاب. وقال فيما رواه مسلم إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، يعني في غير الفاتح، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لماذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن هذا سبب في المتابعة وسبب في الخشوع. الأمر الآخر في الصلاة وضع اليدين. بعض الناس من عجائبه إذا سلم على شخص يضع يده هكذا، السلام عليكم كيف حالك طيب، وإذا وقف في الصلاة حط يده هكذا مهموم. يا أخي اتق الله، ضع يديك على صدرك، الله أولى بالتقدير والاحترام من هذا المخلوق. بعض الناس لا يعرف حتى كيف يضع يديه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوصاف. الوصف الأول في صحيح البخاري وضع الكف والذراع على الذراع هكذا على الصدر. الوصف الثاني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، قال أمرنا بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، وجاء في الوصف كما في صحيح ابن خزيمة وغيره قال يقبض الرسغ والساعد هكذا، يقبض الرسغ هكذا والساعد. وجاء عن غير واحد من السلف وضع الكف على الكف هكذا على الصدر. هذه أمور تجلب الخشوع. الأمر الآخر في الصلاة أن يكون الرأس ليس مرفوعا إلى السماء ولا منخفضا الذقن على الصدر. قد قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة وفي رواية عن رفع أبصارهم في الدعاء أو لتخطفن أبصارهم. الأول أن هذه الصيغة كون الإنسان يصلي هكذا ينظر إلى السماء مخالف أو يدعو هكذا وينظر إلى السماء مخالف للتعظيم، فالواجب على الإنسان أن يطلب وهو مستحن مستكين خاضع خاشع. والأمر الآخر أن رفع الأبصار لا سيما في المساجد في الصلاة مشغلة، لأن السقوف تشغل المصلي، ولذلك قال العلماء يضع عينيه في موضع سجوده لا يتخطاهما. أين المكان الذي تضع فيه جبهتك؟ تضع عينيك ثم. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يجاوز بصره موضع سجوده، ولذلك يقول العلماء من سكن أي جوارحه تدبر يعني في الآيات، ومن تدبر تذلل، ومن تذلل تفكر فيما يطلب ويستعيذ، ولا يكون ذلك إلا بالثبات. ما تتراوح بين القدمين، ما تتقدم وتتأخر. ولهذا أيها الإخوة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه رأى رجلا يعبث بثوبه ولحيته، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. كم مرة الناس يعدلون الغترة؟ يا أخي أنت لازم تعرف نفسك، إذا كان في الصلاة هذه الهيئة هي التي لا تشغلك أسدل، وإذا كانت هذه الهيئة هي التي لا تشغلك فكف. فإن قال قائل فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثياب وعن كف الشعر، ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن أن يكف الإنسان شعره وثوبه، لماذا؟ طيب يقول العلماء لوجهين: الأول أن كف الشعر في الصلاة أو كف الثوب في الصلاة، يعني إنسان شعره طويل إذا أراد أن يسجد الشعر يأتي في المكان يوخره، ثوبه إذا أراد أن يركع يسجد ثوبه ينزل يوخره يكفه، أو ثوبه واسع يكفه يجمع فيشغله هذا الكف. قالوا نهى عنه لسببين: الأول أن لهذه الأشياء سكونا، فهي تسكن بسكون صاحبها، وثانيا أن كف الثوب والشعر مشغل في الصلاة وهكذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي وأحدنا فيه نعاس أو نوم. لماذا؟ قال فإنه لا يدري ما يقول، والمطلوب خشوع مع الدراية وليس خشوعا مع الغفلة والغواية. كذلك من الأمور التي في الصلاة تجلب الخشوع أن تقرأ قراءة غير مكلفة، وأما القراءات المكلفة أو القراءات التي فيها ترجيع الغناء فهذه تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة ومقصود الصلاة. بعض الأئمة مع الأسف يقرأ في الصلاة ما يبقى إلا أن المؤمنين يتمايلون، كتمايل اليهود عند حائط المبكى، هذا لا يجوز، بل لا يجوز التمايل كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله أن من صفات اليهود أنهم إذا قرأوا التوراة يتهاودون هكذا أو هكذا، وإنما يسكن الإنسان. وأيضا يبتعد الإنسان عن الدعاء المتكلف ويبتعد عما يؤلمه. بعض الناس يكون مريض فيبتعد عن الشيء الذي يؤلمه، يستريح لكي يخشع في صلاته. أختم بفوائد الخشوع على وجه سريع، أقول إن من فوائد الخشوع حصول الأجر العظيم للصلاة، ثانيا انشراح الصدر بالصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها، مو منها، أرحنا بها. ثانيا أن الخشوع في الصلاة تورث القوة العبادة والنشاط لها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم الخشوع في الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.